وأنتقل الآن إلى الدكتور صالح المغامسي. فضيلة الشيخ صالح المغامسي، أعتذر على الإطالة عليك أولا، وأرفع لك التعزية بهذا الفقد الغالي، نايف بن عبد العزيز، أحسن الله عزائك. أحسن الله عزاء الجميع. فضيلة الشيخ، يعني ماذا يستوقفكم في سيرة نايف بن عبد العزيز حامي الكتاب والسنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أولا إنا لله وإنا إليه راجعون. السنة سؤدد عظيم ووشاح جليل، ولا يوفق لحملها والذود عنها والدفاع عنها أي أحد. وقد وفق الله جل وعلا نايف بن عبد العزيز، غفر الله له ورحمه، أسكنه وسيح جنته، وفقه ربه تبارك وتعالى لأن يحيى كثيرا من معالم السنة في هذا العصر. ذلك أن العناية بالقرآن الكريم ولله الحمد في الأمة ذائعة، وأنت تعلم أن هناك مسابقات دولية وجوائز دولية داخل السعودية وخارجها. في مسابقة الملك عبد العزيز جائزة دبي في القرآن الكريم، في ذي الباكستان، في أندونيسيا، وهذا حق وشرف وفضل، لكن كان هناك شيء من الغفلة نسبيا عن السنة. فوفق الله الأمير نايف بن عبد العزيز لأن يقيم وينشئ جائزة الأمير نايف للسنة النبوية، واسمها جائزة نايف للسنة النبوية، وأخذت شقين، شق بحثي وشق للعناية بحفظ الحديث، الذي يعني أي متابع يتوقف عند مسألة أن غالب الذين يحفظون هم من الناشئة، من صغار السن، فتيان وفتيات. فهؤلاء يعني يرضون بأي أمير، بأي مسؤول، بأي مدير أن يأتيهم ويسلمهم الجوائز لحداثة سنهم. لكنه كان رحمه الله يأتي المدينة كل عام ويشرف الحفلة ويصافح الفائزين، ولا ريب أن إجلال يحمل السنة دلالة عظيمة على حب السنة. وكذلك كان نايف بن عبد العزيز، غفر الله له ورحمه، لابد أن يعني يفقه كيف يتقرب الإنسان إلى ربه. ومن طرائق تقرب العبد إلى ربه أن يجل من يحب، من يغلب على الظن أنهم قريبون من الله، مثل حفظة كتاب الله ومثل حفظة السنة النبوية. فكونه وفقه الله ينشئ، رحمه الله تعالى، ينشئ جائزة باسم السنة، ثم يقيم لها وقفا، ثم يجعل يجلس أمناء جلهم من أبناء حتى يرث أبناءه عنه هذه المنقبة العظيمة، كل ذلك من دلائل عنايته رحمه الله تعالى رحمة واسعة بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الرياض هي عاصمة بلادنا، جدة عاصمة أخرى في الصيف، ومع ذلك جعل المدينة مقرا للسنة، مقرا للجائزة. هو يأتي لها، لا الجائزة تأتي إليه. وهذه كلها ينبغي أن يلحظها الإنسان بدراية، بفهم. كلنا يعرف من هو نايف بن عبد العزيز كرجل دولة، كما قال ضيافك الكرام قبل قليل. لكن مع ذلك اقتطع شيئا كبيرا من وقته للسنة، ولا يعني ذلك أنه يعني بعيد عن القرآن، بل إن آخر صورة التقطت له وهو في جنيف كما هي ذائعة الآن وشائعة، ولله الحمد في الناس، وهي ذاكرة طيبة، وهو يفتح المصحف صحيح ويقرأ فيه. فضيلة الشيخ، أشياء يعني تجعل الإنسان يرى شخصية مطمئنة يعني. نعم. فضيلة الشيخ، كان دائما الأمير نايف في جميع المناسبات يؤكد على عقيدة التوحيد وعلى منهج الدولة في حماية هذا النهج، نهج التوحيد والسير على السنة النبوية ومنهاج السلف الصالح. كيف تنظر إلى هذا الجانب في نايف بن عبد العزيز؟ نعم، هذا كان خيارا عظيما اختاره الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى منذ أن أسس هذه البلاد، منذ أن أسسها غفر الله له ورحمه، جعل الخيار الأعظم خيار العقيدة، خيار التوحيد، ورثه أبناءه عنه. كيف ورثوه؟ ورثوه لما كان المشايخ يعنون بأبناء الملك، وكان نايف عبد العزيز رحمه الله واحدا منهم، وقد تحدث في مجلس خاص كنت حاضرا فيه مرة، يتحدث كيف كان هو وإخوته الأمير سلمان وغيرهما من الأمراء يجلسون بين يدي الشيخ عبد الله خياط وغيره من العلماء يأخذون القرآن. هذا الشيء أخذه الملوك هذه البلاد كابرا عن كابرا عن أبيهم، وقدر هذه البلاد، قدر الكبير بأن يظل كبيرة، قدرها العناية والاعتصام بالتوحيد والسنة، هي مرتبطة به وهو في هذا الزمان هي معقله هي موئله هي بحمد الله وفضله. نسأل الله أن نزيدهم توفيقا وهداية ورشدا وعونا على هذا المنهج العظيم. ولهذا كان الأمير نايف رحمه الله يؤكد على هذا في كل محفل رسمي أو غير رسمي في مجالسه الخاصة في مجالسه العامة، يتحدث عن قدر هذه البلاد بأنها حامية بإذن الله للتوحيد. دكتور الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء ورئيس مركز الأبحاث في السنة النبوية في المدينة المنورة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، ورحم الله الأمير نايف.